بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال ابن القيم رحمه الله تعالى في أصول فتاوى الإمام أحمد بن حنبل: ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح. وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت. وكذلك الشافعي أيضا في نص رسالته الجديدة على أن ما لا يعلم فيه بخلاف لا يقال له إجماع، ولفظه ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعا. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا ما يدريه ولم ينتهي إليه. فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا، هذه دعوى بشر المريسي والأصم، ولكنه يقول: لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغني ذلك، هذا لفظه. ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف. ولو ساغ لتعطلت النصوص، وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص. فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع، لا ما يظنه الناس أنه استبعاد لوجوده. لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده. نعم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، حقيقة هذا القدر الذي قرأه شيخنا أبو بدر حفظه الله هو لا يصل إلى نصف الصفحة، إلا أن فيه فقها عظيما وفيه قواعد جليلة، فأشير إلى بعض ما تيسر من ذلك. تكلم الإمام ابن القيم عن منهج الإمام أحمد رحمه الله في طريقته في الاستدلال، فبين أن أحمد كان يعظم اتباع الحديث والنصوص، وفي ذات الوقت يعظم اتباع فتوى الصحابة، ولكن كان إذا جاء الحديث لم يعبأ بقول المخالف كائنا من كان. وذكر الإمام ابن القيم عدة مسائل خالف فيها الإمام أحمد فتوى بعض الصحابة لما كان الحديث الصحيح الصريح على خلاف فتوى الصحابة. فإذا لم يكن في الباب حديث صحيح صريح، فإن الإمام أحمد كان لا يجاوز فتوى الصحابة، وكان يرى أن الصحابة إذا أفتوا في مسألة ليس فيها خلاف الحديث، كان الإمام أحمد يرى أنه لا يسع المجتهد أن يخالف الصحابة أو أن يخالف فتوى الصحابي الذي لا يعلم له عن الصحابة مخالف. فالإمام أحمد جمع بين أصلين عظيمين عنده: الأصل الأول تعظيم الحديث، فإذا خالفه بعض الصحابة لعذر لم يعبأ بخلاف الصحابي. الأصل الثاني تعظيم فتوى الصحابي، ف فإذا أفتى الصحابي بفتوى ليست بخلاف الحديث فإن أحمد لا يرى مسوغا لترك العمل بفتوى الصحابي. يتابع ابن القيم فيقول: ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا. هذه فيه إشارة إلى عمل بعض الأئمة كالإمام مالك مثلا. الإمام مالك إمام فقيه جليل، ثقة حجة فقيه، إمام من أئمة أهل السنة، لكن كان عنده قاعدة: إذا جاء الحديث ورأى الإمام مالك عمل أهل المدينة على خلاف الحديث فإن الإمام مالكا يجعل عمل أهل المدينة دليلا على أن الحديث منسوخ، فيترك بعض الأحاديث الإمام مالك إذا خالف عمل أهل المدينة. وهو رحمه الله له اجتهاد في هذا، حاصله أنه يرى أن عمل أهل المدينة وهم جلة الصحابة وخيرتهم وفقهاؤهم إذا جروا على عمل ما فهذا فيه ما يدل على أن هذا الحديث إما غير صحيح وإما أنه صحيح ترك العمل به لكونه منسوخا. وهناك تفصيل في مذهب مالك في تعريف عمل أهل المدينة، وليس هذا هو البحث. الإمام أحمد لا يرى هذا، الإمام الشافعي لا يرى هذا، لا يرى أن يرد الحديث لعمل أهل المدينة، لأن الحديث حجة على أهل المدينة وعلى أهل كل البلاد. إذن فإذا جاء الحديث الصحيح لا يقال أن عمل كذا أو أن عمل البلد الفلاني كذا على خلاف الحديث فيرد الحديث، لا، يجب العمل بالحديث. قال: ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا، اجتهاد يخالف الحديث لا يعبأ به، ولا قياسا. ولذلك يقول علماء الأصول: القياس إذا خالف النص فإن القياس يكون فاسد الاعتبار. ومن هنا يقول علماء الأصول: لا قياس مع النص. القياس ما هو؟ القياس هو إلحاق مسكوت عنه بمنطوق فيه لعلة جامعة بينهما، هذا هو القياس، أن تلحق شيئا مسكوتا عنه بشيء منطوق لعلة مؤثرة تقع على المسكوت مثل المنطوق. مثاله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا تقل أف. طيب، هل الآية تكلمت عن الضرب؟ هل الآية نهت صراحة ونصا عن ضرب الوالدين؟ نقول: لا، ولكنها نهت عن الضرب بالمعنى، فإن الضرب مسكوت عنه كلفظ، ولكن ما هو المعنى والعلة من منع أن تقول لوالديك أف؟ الأذى، لا تؤذيهما بأقل شيء ولو بكلمة أف. طب فالضرب أشد فهو أولى بالنهي، فقد ألحقت أنت الضرب بالنهي عن الأف لعلة مشتركة، ما هي؟ الأذى. فلا يجوز أن تأتي إذا جاءك النص تقول القياس يقتضي كذا. مثال يعني المسح على الخفين، أنت في غسل قدميك في الوضوء تغسل الظاهر والباطن أم الظاهر فقط أم تغسل الجميع؟ الجواب تغسل قدميك الظاهر والباطن، فتقول في الخف سأمسح على القدم كله ظاهرا وباطيا وباطنا قياسا على ماذا؟ على غسل الرجلين. نقول غلط، لأن السنة جاءت أن المسح على الخف يكون ماذا؟ على ظاهر الخف، فحينئذ لا يجوز أن تقيس قياسا يخالف الحديث. قال: ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف. ما معنى عدم العلم بالمخالف؟ الإمام أحمد يقول: إذا قال الصحابي قولا ولا يعلم له مخالف من الصحابة ولم يخالف الحديث فلا يجوز ترك القول بفتوى الصحابي. فحين يأتي الحديث فتقول: لا أعلم من قال به فلذلك لا أعمل بالحديث، نقول هذا جهل. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تقطع بمعرفة أقوال كل العلماء في الدنيا كلها، ما تستطيع. قد يكون هناك من قال بالحديث ولكن لم يبلغك قوله، بل قد يكون هناك عالم في أقصى الأرض يفتي بالحديث ولم يبلغك فتواه، فكيف ترد الحديث الصحيح لمجرد عدم علمك بمن قال به؟ فإن عدم علمك جهل، وقد لا تعلم من قال به ويكون موجودا ولكن غاب عنك معرفته. هذا هو معنى أنه لا يرد الحديث لعدم العلم به المخالف. ومن هنا كان الإمام أحمد يقول: من ادعى الإجماع فهو كاذب. ومن أدراه، لعل الناس اختلفوا، وإنما إذا لم ينتهي إليه، إذا لم يبلغه الخلاف، يقول: لا نعلم الناس اختلف، لا نعلم الناس اختلف. ما الفرق؟ العبارتان مؤداهما واحد. حين تقول أجمع العلماء فأنت تثبت الإجماع، وحين تقول لا نعلم خلافا فأنت تثبت الإجماع. الفرق أن قولك أجمع فيه دعوى الإحاطة، أنك أحط بقول كل عالم في الدنيا، وهذا لا يمكن الإنسان أن يحيط به علما، وإنما يكفيك أن تقول: هذا الذي تواتر واشتهر من أقوال العلماء ولا أعلم خلافا. هذا هو الورع، لأنه قد يكون هناك مخالف لم تعرفه. فلذلك كان السلف كالإمام أحمد والشافعي لا يطلقون لفظ أجمع العلماء، وإنما يقولون: لا نعلم خلافا بين العلماء، تبرئة للذمة وورعا واحتياطا، لأنك قد يكون غاب عنك قول عالم من العلماء لم تحط به علما. فلذلك من أدب العلم أن تقول: لا نعلم خلافا بين العلماء، لكن لا تقول أجمع العلماء، إلا فيما هو معلوم من أمر الدين، كأن تقول: أجمع العلماء على تحريم الزنا، أجمع العلماء على فرض الصلوات الخمس. هذا لا شك إجماع قطعي، لأنه لو وجد من يخالف هذا فهو كافر، فضلا أن يكون عالما. يقول: الزنا حلال. إذن ينبغي للعالم حين ينقل المسائل أن لا يقول أجمع العلماء، وإنما يقول: لا نعلم خلافا. متى يقول أجمع العلماء؟ إذا كان إجماعا قطعيا يحكم على مخالفه بالكفر كإجماعهم على فرض الحج وإجماعهم على تحريم الزنا، حينئذ تقطع وتقول أجمع العلماء على أن الصلوات الخمس فرض، أجمع العلماء على تحريم شرب الخمر، أجمع العلماء على فرضية الحج لمن استطاع، أجمع، وهكذا. إذن هذا الباب والفصل فيه تعظيم العالم لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءك الحديث فلا تجاوزه. وقد سأل عبد الله ابن الإمام أحمد، سأل أباه الإمام أحمد بن حنبل: ما أعظم شأن الشافعي عندك؟ وجد عبد الله أباه الإمام أحمد يعظم الشافعي جدا، فتعجب: ما المنزلة التي بلغت الشافعي هذه المكانة عندك؟ قال: يا بني، كان إذا جاءه الحديث لم يعده إلى غيره، كان إذا جاءه الحديث لم يعده إلى غيره، يعني كان الشافعي إذا بلغه الحديث الصحيح لم يتركه لأي شيء آخر. فهذا الذي بلغ الشافعي منزلة عظيمة عند الإمام أحمد رحمه الله. هل يوجد مسلم يقول: أنا أقدم قول إمامي ومذهبي أولى أن يتبع من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا صراحة لا يمكن لمسلم أن يقوله، لأن المسلم لو قال هذا الكلام معتقدا أن يقدم كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أولى، فهذا يكون كافرا. إذن كيف يترك الناس الحديث؟ وما معنى تعظيم الحديث والمسلمون كلهم متفقون اعتقادا على أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو المقدم؟ فما الذي ميز الإمام أحمد عن غيره؟ ما الذي ميز أهل السنة في تقديم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا توجد فرقة ولا جماعة حتى من أهل البدع، لا يوجد من أهل البدع من يقول ما دام مسلما أن قول جماعتي أو قول شيخي أوجب في الاتباع من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول: نعم، لا يوجد من يقول هذا صراحة، وإنما يتفاوتون في العمل والتأويل. يأتيه الحديث يقول: لعله منسوخ، لا يصادم الحديث صراحة، يتأول لعله منسوخ. يأتيه الحديث يقول: لعل ظاهر الحديث غير مراد. يأتيه الحديث يقول: عمل أهل المدينة على خلافه. يأتيه الحديث يقول: القياس مخالف لهذا الحديث فلذا تركت الحديث. يأتيه الحديث فيقول: أكثر العلماء على خلاف الحديث، فيترك الحديث. يأتيه الحديث فيقول: اطلع عليه إمام مذهبي فلو كان صحيحا لأفتى به. كل هذا وكل هذه التأويلات كلها باطلة. إذا جاء الحديث وجب التسليم، لا يعارض الحديث بهذه التأويلات. ولذلك قال الإمام أحمد: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. كثير من الفقهاء الذين ينتسبون لمذهب وهو مذهب أهل الرأي يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمون أقواله، ولكن يأتون في أبواب يردون الأحاديث بالقياس وبالاستنباطات الباطلة. لذلك صاحب الحديث ينبغي عليه أن يكون متبعا للحديث الصحيح وأن لا يرده بتأويل بارد فاسد. إذا جاء الحديث فلا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا تقل هذا حديث صحيح صريح يخالف الإجماع، لا يمكن، لأنه لو كان كذلك فإن العلماء يتفقون ويبينون بأنه منسوخ. لا تقل هذا حديث يخالف القياس، بل حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو القياس الصحيح الحق وما تقتضيه العقول، وقد يخفى الأمر عليك. ومن هنا تشعبت الأهواء والفرق بين الناس لعدم اتباع الحديث، يأخذ الحديث ويفهمه فهما باطلا ويترك فهم السلف الصالح لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان الإمام أحمد يشدد على مسألة التقليد، قال لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي، خذوا عمن أخذ، خذوا عمن أخذ. وهذا باب عظيم، وقد سبق الإشارة إلى مثل هذا الأصل. نعم. فصل. الأصل الثاني فتاوى الصحابة. الأصل الثاني من أصل فتاوى الإمام أحمد ما أفتى به الصحابة. الثاني من أصل فتاوى الإمام أحمد. أصول. من أصل. من أصول. الأصل الثاني من أصول فتاوى الإمام أحمد ما أفتى به الصحابة، فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يعدها إلى غيرها، ولم يقل إن ذلك إجماع، بل من ورعه في العبارة يقول لا أعلم شيئا يدفعه أو نحو هذا، كما قال في رواية أبي طالب لا أعلم شيئا يدفع قول ابن عباس وابن عمر وأحد عشر من التابعين عطاء ومجاهد وأهل المدينة على تسري العبد. وهكذا قال أنس بن مالك لا أعلم أحدا رد شهادة العبد، حكاه عنه الإمام أحمد. وإذا وجد الإمام أحمد هذا النوع عن الصحابة لم يقدم عليه عملا ولا رأيا ولا قياسا. نعم، عرفنا الأصل الأول الذي يبني الإمام أحمد عليه نصوصه وفتاويه، هو نص الكتاب والسنة وتقديم الحديث. فإن لم يجد نصا لا في القرآن ولا في السنة، وجاءت مسألة ليس فيها نص في القرآن ولا في السنة صريح، فماذا يفعل الإمام أحمد؟ ينظر في أقوال الصحابة، إن وجد لبعض الصحابة فتوى ولم يجد خلافها في الحديث ولم يجد مخالفا له من الصحابة، فإن الإمام أحمد يلزم القول بذلك الفتوى. وهنا فائدة، فما موقف الأئمة أو بعض الأئمة غير أحمد من هذه المسألة؟ الأئمة كمالك والشافعي وأحمد يعظمون آثار الصحابة، وهذا معلوم من سيرة الأئمة. فإذا قال الصحابي قولا ولم يعلم مخالف له من الصحابة، فبعض الأئمة يرى أن العالم غير ملزم بهذه الفتوى عن ذاك الصحابي، فقد يجتهد هذا العالم ويخالف قول ذاك الصحابي في المسألة لغلبة ظنه في صحة استدلاله عن استدلال الصحابي. أما إذا خالف قول الصحابي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا لا كلام، ترد فتوى الصحابي ويلتمس له العذر رضي الله عنهم أجمعين. ولكن المسألة إذا قال الصحابي قولا ولا يعلم نص يدفع قول الصحابي، ثم لا نعلم أن الصحابة اختلفوا في هذه المسألة ولم ينقل لنا خلاف، حينئذ الإمام أحمد يشدد في الإلزام بفتوى ذاك الصحابي. بينما قد يأتي بعض الأئمة يرى في المسألة قولا عن أحد الصحابة ثم لا يعلم موقف الصحابة الآخرين، حينئذ قد يأتي بعض الفقهاء ويستدل ويخالف ذلك القول ولا يراه ملزما. لماذا يرى الإمام أحمد أن هذه الصورة ملزمة للعالم أن يقول الصحابي قولا لا يدفعه شيء من الكتاب والسنة ولا يعلم له مخالف من الصحابة؟ لماذا يلزم الإمام أحمد بهذا القول مع أن أحمد لا يسميه إجماعا كما يقول ابن القيم ولم يقل إن ذلك إجماع، بل يقول لا أعلم شيئا يدفعه؟ لماذا يلزم بهذا؟ يقول لأن قول الصحابي في مسألة ما لا سيما مع اشتهار قوله وفتواه وسكوت الصحابة وعدم ردهم لهذا القول ففيه معنى الإجماع، فيه معنى الإجماع أنه أفتى بهذا وهم سكتوا وأقروا. ولذلك بعض الفقهاء يقول إن قال الصحابي قولا واشتهر لزم العمل به، فاشترطوا شرطا زائدا هو ماذا؟ أن يشتهر حتى يضمن ذلك معنى الإجماع، أنه قال قولا واشتهر بين الصحابة ولم يستنكروا. فإذا قال الصحابي قولا واشتهر ولم ينكر فهو أقوى من أن يقول قولا لا نعلم هل اشتهر أو لم يشتهر. الإمام أحمد لا يفرق، يقول إذا قال الصحابي قولا واشتهر فإنه حجة، وإذا قال الصحابي قولا ولم يشتهر ولم يعلم له مخالف فهو أيضا حجة. ابن القيم نصر مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة حتى ذكر ما يقارب من 40 حجة وزيادة يحتج بها للإمام أحمد في حجية قول الصحابي، وسيأتي شيء من ذلك. والحاصل هو ما لخصه ابن القيم في آخر المبحث حيث قال وإذا وجد الإمام أحمد هذا النوع من الصح عن الصحابة لم يقدم عليه عملا ولا رأيا ولا قياسا. إذن فهذان أصلان من أصول الإمام أحمد. الأصل الأول التمسك بالنصوص، بنصوص القرآن والسنة، ولا يردهما بقول مخالف. الأصل الثاني قول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف من الصحابة فيلزم الإمام أحمد بالقول به، وهذا من ورعه ومن شدة تعظيمه لفقه الصحابة رضي الله عنهم. نقف عند الأصل الثالث حيث قال: الاختيار من أقوال الصحابة إذا اختلفوا. قال: الأصل الثالث الاختيار من أقوال الصحابة إذا اختلفوا. نعم، والله أعلم. بارك الله. نعم، عفوا، كيف ماذا؟ لا لا، يقول يعني الإمام أحمد يحتج به سواء اشتهر القول بين الصحابة أو لم يشتهر، يعني قاله الصحابي ولم ينقل وينتشر عنه بين الصحابة. يعني مثلا صحابي أفتى على المنبر بفتوى مثل عمر في صحيح البخاري حين كان يخطب فمر بآية السجود فسجد وسجد الناس، فلما كان من الجمعة المقبلة مر بآية فيها سجود فتهيأ الناس للسجود، قال: أيها الناس، إنه لم يكتب عليكم، عند من يرى أن هذا ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول حين قاله عمر يوم الجمعة كفتوى يفتي بها عمر ومعه واحد أو اثنين من الصحابة، نقول: لا، هذه الفتوى اشتهرت. لماذا؟ لأنها كانت في ملأ عام، بينما الفتوى الأخرى قد يفتي بعض الصحابة في مجلس خاص فلا تكون قد اشتهرت. فبعض الأصوليين يفرق بين قول الصحابي إذا اشتهر فيجعله حجة، وإذا لم يشتهر يقول فليس بحجة. واضح؟ بارك الله فيك.